تزيد عن الزمالة. يعني ما حاولش يصرح لك بمشاعره مثلا؟ صرح لي طبعا، بس انا رفضت من البداية، وهو فهمني على طول. ما عرفش ايه اللي جراله بعد كده. ادخل. سلام عليكم. اهلا يا استاذ اعتماد. تعال يا استاذ مسعود اتفضلوا. مين؟ سمية؟ اخس عليك يا مسعود، ليه الحقد يوصلك للدرجة دي؟ اخس عليك، اخس عليك، اخس اخس. طب اهدي بس يا هانم، اهدي. الحقد ايه ويوصلني لايه بس؟ يا اخي مهما كنت بتحبني ما توصلش لدرجة الاكل. يحبك؟ طب كنت قولي، نبهني. يمكن كانت تدلك على طريقة تانية. ما انت غبي، تضيع نفسك وتضيعني. طب كسبت ايه يا مسعود؟ كسبت ايه؟ انت هتدخل السجن، هتدخل السجن، هتاخد تأبيدة ان شاء الله. ومع الشغل كنت سبت لها جوزها. جوزها ايه ده؟ عجوز مكحكة. ده كان في شهر المهلة، تلاقي الشهر خلص مات. والله والله ما قتلته، وانا لي اي يد في قتله. على اذنك يا حضرة الضابط، انا مش قادرة اتحمله. اتفضل يا هانم، ولما نعوزك هنبعتلك. على اذنك يا حضرة الضابط، انا كمان مش قادرة اتحمل. الله، انت مش المحامية بتاعته؟ لا، سحبت نفسي خلاص. اعتماد؟ معقول اعتماد؟ وحاطلب الطلاق كمان. السلام عليكم. أهلا سعادة البيت الضابط، أنا قريب وصديق الأستاذ مسعود. درش مصطفى تعالى. إيه؟ تعالى. الله يخرب بيتك. ما تخافش، أنا جاي أدفع لك الكفالة وبعدها هنشوف هنعمل إيه. صاحبي يا حبيبي. أيوة. انت يا هانم اللي تستاهلي الخنق. انت ركن من اركان الجريمه، انت الدافع اللي ممكن يخليني اقتل واسرق. انت سرقت كمان؟ يعني قتل بغرض السرقه؟ انت مش هتطلب الطلاق؟ انا بقى اللي هرمى عليك اليمين، والشقه دي شقتي، وحيث انك مش مخلفه مني يبقى مالكيش حق في الشقه. مع السلامه. لا يا مسعود لا. طب انا اروح فين؟ انا ماليش حد غيرك، ده انا مقطوع من شجره، ماليش غيرك يا مسعود. وانا مش عايزك، ما بقتش طايقك. هرمى عليك اليمين ودلوقتي. لا لا لا يا مسعود لا. اوعى ايدك من على بقي. ما تنطقهاش يا مسعود، ما تنطقهاش. هنطقها. اوعي وانتي يا داعي يا مفترسه يا عضاضه. شايفه عضتك طلعت بالدم. وهقطعك كمان لو طلقتني، وهعبيك في كاس. وريني بقى هتعمل ايه. انت طالع يا بنتي كده يا مسعود، كده يا مسعود. طب والله ما اخد من الشقه، وريني هتعمل ايه بقى. عامل ايه؟ انت مش ضيعتيني بدل ما تقفي جنبي. انت زوجه انت على اسمك. ضيع فين يا مسعود؟ ضيع فين؟ هاخد حقن التيتانوس. يمكن صحيح اكون انا غلطت. انا فعلا غلطت، لكن لا، انا عملت الواجب لما بلغت عنه. بس كان لازم اقف جنبه، دي كانت هتبقى فرصتي للشهرة، فرصة عمري كله. قضية هتكتب الجرايد عنها، مين اللي بيترافع فيها؟ المحامية اعتماد بركة. ياه، وصوري تنزل في الجرايد وتعليقات وتحقيقات. طبعا مش ممكن هاخد له براءة، بس مش مهم، المهم اخفف عنه الحكم. يعني مثلا لو اخذ اعدام اخليها تأبيدة، لو اخذ تأبيدة اخليهم 15 سنة. تاني يوم هلاقي القضايا نازله عليا زي الرز، وافتح لي مكتب واشتغل بقى، بدل ما احنا كل حين ومين على ما تجينا قضيه. يا حبيبي يا مسعود، لا، لازم اخليه يردني واللي لادي. ايه رايك يا حضرة الضابط؟ سعادتك رئيس النيابة، واللي تؤمر بيه هننفذه. الدم اللي احنا لقيناه على سنان المرحوم وشفايفه اتضح انه مش دمه، ده دم اللي كان بيخنقه. تلاقيه كان بيقاومه فعضه عضة طلعت بالدم. هو ده اللي حصل، وعشان كده انا بعدت اجيب مسعود عشان نكشف على جسمه كله، عشان نشوف هل في اثر للعضة دي ولا لا. ودي مهمتك بقى يا حضرة الضابط. ادخل. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب انا هروح مكتبي وابقى بلغني بالنتيجة. ها، حاضر يا فندم. اتفضل حضرتك، تعالى يا مسعود. ايوه حضرة الضابط.

عموما هو ملوش اخوات، له 3 بنات متجوزين. كنتش عرفك؟ اصلي كنت ناوي اقوم انا بالمهمه دي يعني اساعدك، فاخدت عناوينهم من ضابط المباحث عشان اروح لهم. طب الحقيني بيهم ارجوكي. اللي احنا رايحين لها دي اكبر بنات المرحوم، اصحى معايا. بس شوف الحي الفقير اللي هي فيه، شوف هو غني قد ايه وبنته ساكنه فين. ادي البيت يا سيدي اللي هي ساكنه فيه، اوعى تتزحلق في الطين. تلاقيك منشف عليهم قوي. هما كم واحده؟ 3. زرنا واحده فيهم ودي التانيه. سلام عليكم حضره الست فوزيه، موجوده؟ اهلا سي مسعود، اتفضل اتفضلوا. ما انا جوزها. ايه ده يا مصطفى، ده عارف اسمي؟ طب ازاي من الجرايد فالح؟ ما انت بقيت مشهور ونجم. اهلا اهلا وسهلا، اعتبر نفسك في بيتك يا سي مسعود، اتفضلوا عدوا. شكرا شكرا شكرا. على فكره احنا لا مؤاخذه ولاد كار واحد. كار؟ كار يعني ايه؟ عربيه كار يعني؟ اسكت خليني افهم منه. ما احنا هنتفاهم ان شاء الله. مش بقول لك احنا ولاد كار واحد؟ طب يعني من غير مؤاخذه يعني ايه ولاد كار واحد؟ طب لحظه اقول للمدام تعمل شيء. لا اتفضل اتفضل براحتك. يا بني ادم مش عايزين نفتح كلام، الراجل ده بيرسم على حاجه. يا اهلا اهلا اهلا وسهلا. بقول يعني احنا نقدر نتعاون، وهي القفه مو اتنين بيشيلوها اتنين. القفه؟ ايوه. احنا برضو نعجبك قوي، بنقلب برزقنا برضو سرقة قتل احتيال. طب ليه ما عملتش كده مع حماك؟ ما قتلتوش ليه؟ يا ريت، ما هو اللي سبقك للنبأ بقى. وليه سبقك؟ الخايبة مراتي قفلت عليا السكك السالكة. قال ايه؟ اتحمقت قوي يا سيدي على ابوها لما اتجوز سمية، راحت شيطاها، فديك هي راحت حلفة يمين ما حد دخلها بيتها. اخ غلط طبعا. لو أخدتها بالسياسة والخداع كان بقالنا رجل في البيت، وكنت قدرت أشوف شغلي بقى. الخلاصة يا معلم. دلوقتي بقى يا سيدي الناس نقدر نطلعك من المولد بلا حمى. إزاي؟ قلت لي إزاي؟ الست سمية اللي أنت قتلت جوزها عشانها مش حطول من وراها مليم أحمر. ليه؟ ما هتورسه. بس هي حتروح في الباي باي، وحتبص تلاقي نفسك في الهوى. إزاي؟ إزاي؟ حقتلها، وساعتها هتقول زي ما قال عبد الحليم، ماسك الهوى بإيديا. وانت ايه اللي مخليك متأكد كده اني انا اللي قتلته؟ انت بتصدق كلام الجرايد؟ لا، ما احنا برضو معلمين، لو الباب يخبط نعرف برا مين. اللي قتل الراجل ده لازم يكون بأس من مراته ويكون دايس بيته. طب اشمعنى؟ لان حمايا كان يخاف قوي على نفسه، الشبابيك لها ترابيس، الابواب تلاقي في كل باب 6 ترابيس. يبقى دخلت ازاي يا حلو؟ الهانم دخلتك، فكنت له جوه لغاية ما فاجئته. ده كار وانا حافظه كويس قوي. كار؟ ما قلت لك كار، فوت بقى يا عم بحق جاه النبي اسكت. انت عايزين نفهم؟ نفهم. ما انا فهمتك يا استاذ. بيني وبينك انت قبل ما تظهر في الجرانين انا قلت ما حدش قتله الا تهامي بيه. هو ده اللي بيدخل بيته في اي وقت. اسمع، هو اللي بعتك ولا عملتها لحسابك؟ ها؟ مين تهامي ده؟ ما خلاص انت اللي سبقته بقى. على فكره انا محامي، وحتوكل عن سمية هانم، وأنا ضامن ضامن جدا القضية. الله، ده حي رائع قوي. هنا بقى بنته التالتة ساكنة، هي باين عليها مساعدة مش زي التانيين. الله، بس شفت الفيلا دي؟ فيلا آخر قبها. مدام إيناس موجودة. هو أنت مش بطال؟ يلا بينا. يلا بينا على فين؟ هنخلص كل حاجة في السكة. ها؟ لو سمحت هاتوا بطاقتكم. بطاقتنا؟ ليه؟ الله،

الهندسة الصوتية ممدوح زكريا. كتبها للإذاعة دكتور جلال المحطيطي. الإخراج جمال حمال.